أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، هذه ثلاث منن، ثلاث نعم، ثلاث نعم أنعم بها على مصطفى على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الضحى قبلها ثلاث نعم أيضا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فتلك ثلاث نعم وهذه ثلاث نعم. هيا بنا مع النعمة الأولى: ألم نشرح لك صدرك. إيه والله قد فعل وشرح. واعلموا أن أول عملية أجريت له في صدره بالانشقاق والعلاج والتطهير كان لما بلغ السنة الرابعة من عمره في بادية بني سعد، شق صدره وأخرجت العلقة التي ينزل عليها الشيطان ليوسوس في صدر الإنسان حتى لم يبق له مجال في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والانشراح الثاني والشرح الثاني لما أراد تعالى أن يعرج به الملكوت الأعلى، خرج من بيت أم هاني وجلس في المسجد النبوي وهو بين نائم ويقظان، جاء الملك وشق صدره وجاء بطص من ذهب فيهما زمزم فغسل صدره ثم ضمه فلم يبق فيه شيء أبدا، كله نور، حتى يتأتى له أن يعرج إلى الملكوت الأعلى ويتكلم مع أهله. عملية ثانية، والعملية ثانية يدخلان في قوله ألم نشرح لك صدرك، بلى ربنا قد وضعت. وهنا سئل صلى الله عليه وسلم عن انشراح الصدر، قالوا أينشرح الصدر يا صدر؟ قال نعم ينشرح وينفسح. نعم ينشرح صدر العبد ويتسع وينفسح ويتسع. قالوا ما علامة ذلك يا رسول الله، ما علامة انشراح الصدر؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت وقبل نزول الموت. هكذا يهوي ابن عباس عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أينشرح الصدر يا رسول الله غير صدرك؟ قال نعم ينشرح وينفسح. قالوا ما علامة ذلك؟ قال التجافي، التباعد عن دار الغرور، الدنيا وأوساخها، دي دار الغرور، التباعد التجافي عن دار الغرور والإنابة والإقبال على دار الخلود ألا وهي دار الآخرة، والاستعداد والتهيؤ للموت وقبل نزول الموت. هل فهم الصالحون والصالحات هذا؟ أينشرح الصدر؟ نعم وينفسح. ما علامة ذلك؟ كيف تعرف أن صدرك انشرح أو أن صدر عثمان أو إبراهيم انشرح؟ بهذه العلامات: التجافي عن دار الغرور. ما دار الغرور هذه ولا لا؟ والكذب والفتنة، ما دار بقاء ولا خلود، هذه دار الغرور، التجافي عنها، البعد عنها وعدم الإقبال عليها. ثم الإنابة إلى دار الخلود والإقبال عليها بالعمل الذي يؤهلك لأن تدخل الجنة فيها، والاستعداد والتهيؤ لماذا؟ للموت وقبل نزول الموت. وهل نستعد للموت؟ نعم، تطهير قلوبنا، تزكية نفوسنا، تسديد ديوننا، قضاء حوائجنا، تطهير قلوبنا، استعداد للموت ولليوم الذي ينزل فيه الموت. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر ما يحمل الإنسان من الذنوب والآثام، وقد علمتم مما سبق، ألم يجدك يتيم، ألم يجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. علمنا أن الرسول والله ما عصى الله قبل النبوة، عاش 40 سنة مع الكفار والمشركين، ولكن ما سجد لصنم ولا حلف بصنم ولا عبد صنم، والقوم كلهم عباد صنم، والبلاد دار خمر، والله ما شرب الخمر أبدا، وهم يستوردونه من الشام واليمن، ما عصى. ولكن ما معنى قوله ووضعنا عنك وزرك؟ هذا الحمل الثقيل الذي كنت تحمله وضعناه عنك، هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألم كيف يقضي 40 سنة ما يعبد الله فيها ولا يذكر الله فيها ولا يصلي لله صلاة ولا يعمل عمل لله، 40 سنة، فكان هذا كالوزر كالحمل على ظهري، فمحاه الله، لا شيء عليك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقر ظهرك وكاد يقسمه، وهذه منة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نعم، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، فكل مؤذن يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكل مقيم للصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كل خطيب على منبره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأي ذكر أرفع من هذا؟ ورفعنا لك ذكرك، هل من نبي، هل من رسول، هل من ولي، هل من ملك، هل رفع الله ذكره كما رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كان. ورفعنا لك ذكرك، وهو ظاهر في الأذان والإقامة، ولا يدخل أحد الإسلام حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيجمع بين اسم الله واسم الرسول. ورفعنا لك ذكرك. ثم قال تعالى إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الشدة واليسر السهولة، العسر الشدة واليسر السهولة، هذا خبر الله عز وجل يخبر في كتابه الذي أنزل على رسوله، يقرر هذه الحقيقة، يقول فإن مع العسر يسرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتن الله عليه بهذه النعم الثلاثة، هو يعاني من عداء قومه وأذاهم وأذية أصحابه كبلال وعمار وفلان وفلان، فبشره أيضا بنعمة أخرى وهي أن مع العسر يسرا، وبالفعل زال العسر وجاءت اليسرى، وساد المسلمون والإسلام في الشرق والغرب، وما بقي عسر أبدا، لا في الطعام والشراب ولا في الجهاد ولا في أي مكان. إن مع العسر يسرا والحمد لله. نعم إن مع العسر يسرا، إي والله إن مع العسر يسرا، فما على المؤمن إلا أن يصبر عند الشدة، والله ما تدوم، ما على المؤمن إلا أن يصبر عند المحنة والبلاء، والله ما يدوم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو كان العسر في جحر لا دخل اليسر وأخرجه، لو كان العسر في جحر لا دخل اليسر عليه وأخرجه، لأن إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. معشر المؤمنين والمؤمنات، هذه تعاليم الله عز وجل، فلنطمئن إليها ولتسكن نفوسنا بها ونتهيأ لرضا الله. هيا نتجافى عن داء الغرور، هيا نقبل على دار البقاء والخلود، هيا ننتظر الموت ونستعد له حتى ينزل علينا ونعلم أن مع العسر يسرا. مهما ضاقت بك يا عبد الله المؤمن، يا أمة الله المؤمنة، صبرا فقط فإن الفرج لا محالة. مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذا عام للرسول وأمته وأنتم منهم. فإذا فرغت يا عبد الله من الصلاة فانصب نفسك للدعاء. إذا فرغت من أين؟ من الصلاة، فانصب نفسك للدعاء. فرغت من الصلاة والدعاء، انصب نفسك للعمل الدنيا، إن كنت فلاحا أو كنت تاجرا أو كنت بناء، لما تؤدي الفريضة على الوجه المطلوب تنصب نفسك للعمل. كلما فرغت من دنياك انصب نفسك لآخرتك، فرغت من آخرتك انصب نفسك لدنياك. يبقى فقط لا لهوى ولا باطل ولا لعب بين المسلمين أبدا، ما في وقت إلا هذا. فرغت فانصب، فرغت من عملك الدنيوي في زراعتك في صناعتك انصب نفسك للعبادة للصلاة فصلي، فرغت من الصلاة والدعاء انصب نفسك لعملك الدنيوي. أما شيء اسمه له أو لعب، والله لا وجود له بين الإسلام والمسلمين. وهذه الآية صريحة: فإذا فرغت فانصب، أنصب نفسك للعمل، ما فيه باطل ولا ولا ولا. فرغت من الصلاة قم لعمل دنياك، اعمل ولو تكنس أو تنظف غرفتك أو بيتك. فرغت من عملك الدنيوي إلى العمل الأخروي إلى العبادة. أما شيء اسمه له أو لعب ما فيه أبدا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إلى ربك لا إلى غيره ترغب وتطمع وترجو أبدا، إذ ليس هناك من يعطيك سؤالك ويقضي حاجتك ويرفع درجتك أبدا إلا الله. فلهذا فلا نسأل إلا الله، لا نرغب إلا في الله، هو الذي يعطينا ما نرغب فيه ونطمع فيه ونسأل عنه. أما غير الله فلا لا. وإلى ربك لا إلى غيره من سائر الكائنات والمخلوقات ارغب إليه ولا ترغب إليها أبدا، ولا تطمع فيها ولا ترجوها ولا تسأل بحال من الأحوال. وإلى ربك فارغب لا إلى غيره. نرغب في من؟ في ربنا. نرفع أيدينا إليه، نبكي بين يديه: ربي ربي ربي يا أرحم الراحمين. نسأل حاجاتنا، نسأل تكفير ذنوبنا، نسأل رفع درجاتنا، إذ ليس لنا إلا هو، نرغب إليه. وإلى ربك فارغب فإلى غيره لا لا. فلا رغبة في غير الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي ترغب فيه من دون الله يملك شيئا، والله ما يقدر على إعطائه ولا مانعه، الملك لله وبيد الله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تفسير قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، وهو في بلاء ومحنة من شدة الكفار في مكة، أخبره بأن هذا العسر سيأتي بعده اليسر، والله العظيم، والرسول أقسم بهذا، ما كان عسر إلا كان بعده يسر. وبالفعل ما إن نزل المدينة إلا وفتح الله عليه وفتح مكة بما فيها في السنة الثامنة وانتصر على اليهود في خيبر والمدينة وهكذا وانتشر الإسلام في الشرق والغرب. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت يا عبد الله فانصب لا تنام لا تعبث لا تلهو فرغت من عملك الدنيوي انصب نفسك لعبادة ربك فرغت من عبادة الله أديتها فانصب نفسك لدنياك واعمل لها. والرغبة في من تكون وإلى من؟ إلى الله فقط وإلى ربك فارغب لا ترغب ولا تطمع ولا ترجو أبدا إلا الله عز وجل. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال من هداية الآيات أولا بيان ما أكرم الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع ذكره. من هداية الآيات بيان ما أكرم الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به من شرح صدره ورفع وزره عليه وإنعامه عليه. نعم. ثانيا بيان أن انشراح صدر المؤمن للدين واتساعه للتحمل أذى في سبيل الله نعمة عظيمة. من هداية الآيات بيان أن انشراح صدر العبد المؤمن لدين الله والإقبال عليه من أعظم النعم وأجلها وهو مطلوب من كل مؤمن ومؤمنة ويعطى كل مؤمن ومؤمنة. من شراح الصدر عرفتموه أن تقبل على الآخرة وتدبر عن الدنيا هذه علامة شراح الصدر التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت وقبل نزول الموت هكذا بين لنا هذه الحقيقة وهي انشراح الصدر. فالمقبل على الدنيا وأوساخها معرض عن الآخرة صدره كيف حال منشرح أضيق من الحديد. نعم. ثالثا بيان أن مع العسر يسرى دائما وأبدا ولن يغلب عسر يسرين فرجاء المؤمن في الفرح الدائم. نعم. من هداية الآيات تقرير أن مع العسر دائما وأبدا يسر حتى الوفاة ما يشد العسر ويبلغ أبدا لا بد وأن يخف وأن يجيء اليسر. هذا لمن؟ لأولياء الله المؤمنين. أما الفسق والفجر والكافرين والمشركين وأهل الخبث وشر الفساد ليسوا من هذا الباب وما هم بأهل ذلك. هذا للمؤمنين أولياء الله. نعم. رابعا بينا لما فسق المؤمنون وفسقوا فجروا أين الأندلس من سلبها من أيديهم؟ الكفار وإلى لا مسلمون حول روسه كلها ذهبوا وانتهى أمرهم وأصبحوا يسمون بأسماء الكفار. وهذا شأن إما أن نكون مؤمنين ربانيين أولياء الله فلا يضيعنا الله ولا يهملنا الله ولا يذلنا أبدا بل ينصرنا ويعزنا ويكرمنا. وإما نعرض عن دينه وكتابه ونهبط نكون كسائر خلقه بل أسوأ. نعم. رابعا وأخيرا بيان أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ. هذه الحقيقة الأخيرة بيان أن حياة المؤمن عبد الله وأمة الله ما فيها لهو ولا باطل لا لهو ولا لعب عمل. تقرر هذه عندكم القضية والله ما عند له يوم يومين ثلاثة ونحن نلعب أبدا بل ولا ساعة ولا ساعتين. إما عمل لدنيانا وإما عمل لآخرتنا. أما له الباطل ليس لنا أبدا. وقرأ فإذا فرغت فانصب ما في فإذا فرغت فلو أو استرح والعب يكفي. نستمع إلى آيات مجودة أيضا مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا